اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك يا ربنا بشيطان ظالم دخل الجسد، سبب ورما وبترا وألما وضرا ووجعا وشرا ماكرا وكائدا. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللهم اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا نصبه، اذهب يا ربنا تعبه، اذهب يا ربنا ورمه، اذهب يا ربنا شره. الله اكبر. اذهب يا ربنا ضره، اذهب يا ربنا بلاءه. عليك بهذا الشيطان اتى من ساحر، عليك به يا ربنا اتى من حاسد، اتى به يا ربنا اتى من عائن. الله اكبر. تصدك وتردك يا شيطان. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. تعميك يا شيطان، تدحرك يا شيطان. بسم الله. تخرجك يا شيطان، تخرجك من هذا الورم، تخرجك من هذا الألم، تخرجك يا شيطان. بسم الله. تعميك وتصمك. بسم الله. تذهب قوتك يا شيطان، يا شيطان الحسد والعين، يا شيطان الحسد والعين. بسم الله بسم الله بسم الله. مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا. عليك بهذا الشيطان يا ربنا حاسدا. سكن المفاصل واللحم والغدد. الله أكبر. مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الورم، عليك به يا ربنا سكن الورم، عليك به يا ربنا سكن الورم، عليك به يا ربنا على الألم، عليك به يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا على ألم، عليك به يا ربنا على ضر، عليك به يا ربنا على تعب، عليك به يا ربنا على نصب، عليك به يا ربنا على ضر، عليك بهذا الشيطان يا ربنا مرسولا، عليك به يا ربنا باثرا، عليك به يا ربنا قاتلا، عليك به يا ربنا قاتلا، عليك به يا ربنا مرسولا بالقتل، عليك به يا ربنا مرسولا بالبتر، عليك به يا ربنا مرسولا بالعذاب والنصب والنكال والتعب. مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا من حاسد، عليك به يا ربنا من حاسد، عليك به يا ربنا من حاسد، عليك به يا ربنا من عائن، عليك به يا ربنا من خبيث، عليك به يا ربنا من حاقد، عليك به يا ربنا من ساحر، عليك به يا ربنا من لئيم، عليك به يا ربنا من خبيث، عليك به يا ربنا من دنيء. أرسله لأجل هذا الورم، أرسله باترا، أرسله قاتلا ظالما طاغيا. أخرجه يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرج منها مذءوما مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه منه، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من الالم، اخرجه يا ربنا من العظم، اخرجه يا ربنا من اللحم. مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بهذا الشيطان يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا في العظم، عليك به يا ربنا في اللحم، عليك به يا ربنا ينتشر، عليك به يا ربنا ينتثر، عليك به يا ربنا يثور ويفور، عليك به يا ربنا يغلي ويكوي ويشوي، عليك به يا ربنا على ألم، عليك به يا ربنا على هذا الورم، عليك به يا ربنا في العظام وفي الدم وفي العصب، عليك به في الغدد، عليك بهذا الشيطان مرسولا على نصب وتعب وعلى نكال وعذاب. الله أكبر. اخرجه يا ربنا من هذا الورم، اخرجه يا ربنا من هذا الألم، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان اللعين، اخرج يا ربنا هذا الشيطان المارد، اخرج يا ربنا هذا الشيطان المريد، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من ضيق الصدر، اخرجه يا ربنا من الخفقان والخوف، اخرجه يا ربنا من الرأس والعقل والإدراك والذهن، اخرجه يا ربنا من الأحشاء والأمعاء، اخرجه يا ربنا من اليد والرجل، اخرجه يا ربنا من القفا والظهر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من هذا الورم، اخرج عدو الله من هذا الألم. الله أكبر. مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بهذا الشيطان يا ربنا، اللهم يا ربنا نجاه، نجاة من هذا الشيطان يا ربنا، اللهم نجاة من هذا الشيطان يا ربنا، ومن أثر الورم يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا ممن أرسله، ممن أرسل هذا الشيطان متربصا وسامعا للأخبار. يريد هلاكا، يريد دمارا، يريد قتلا، عليك به يا ربنا ساهرا ساخرا، عليك به يا ربنا يريد الأخبار ساهرا، عليك به يا ربنا ضارا، عليك به يا ربنا شريرا، عليك به يا ربنا خبيثا. اللهم أهلك يا ربنا من أرسله، اللهم أهلك يا ربنا من أرسله بعينه الخبيثة، بعينه اللئيمة، بعينه السوداء، بعينه السوداء أطلقت شرارا، أطلقت رماحا وتبعها هذا الشيطان. اللهم أخرج يا ربنا الرماح المسمومة، اللهم اخرج يا ربنا المسامير المسمومة، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا السم، اللهم اخرج يا ربنا سم هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمومها، اخرج يا ربنا سمها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا رماحها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا نصبها، اخرج يا ربنا تعبها، اخرج يا ربنا نكالها، اخرج يا ربنا عذابها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا كيدها، اخرج يا ربنا مكرها. الله اكبر، فبطل ما كانوا يعملون. وابطل يا ربنا هذه العين، وابطل يا ربنا عمل هذا الشيطان في الورم في الورم في الورم. اللهم ابطل يا ربنا العين، اخرجها واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا العين. لا زالت مغروزة في العظام، لا زالت مغروزة في اللحم، لا زالت مغروسة ومغروزة، لا زالت مكبلة، لا زالت مسلسلة ومقيدة. انزعها يا ربنا وفكها يا ربنا، فك وفكها وفك شيطانها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا ضرها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. انزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا اثرها، فكها يا ربنا فكها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا اثرها، اللهم ابطل يا ربنا اثرها من هذا الورم يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من الورم، اخرجها يا ربنا من الورم، اخرجها واخرج شيطانها يا ربنا، اخرجها واخرج شيطانها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من انس وجان، اخرجها يا ربنا من انس وجان، تبعها شيطان، تشبث بها شيطان، تشبث بها شيطان، اخرجها يا ربنا من انس وجان. اللهم اخرجها مرسولة، مرسولة من انس وجان، مرسولة، مرسولة من انس وجان، لقتل لقتل، لذبح لذبح، لبتر لبتر، لعذاب ونكال. مسني الشيطان بنصب وعذاب. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من الورم، اخرج عدو الله من الجسد، اخرج عدو الله من القفا ومن النحر، اخرج. اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان. الله أكبر. مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من التعب، اخرجه يا ربنا من الألم، اخرجه يا ربنا من الألم، اخرجه يا ربنا من الشر، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من العظم، اخرجه يا ربنا من اللحم، اخرجه يا ربنا من الأحشاء، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الرقبة، اخرجه يا ربنا من الرقبة، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من الفقارات، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرجه يا ربنا يتنقل، يتنقل، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان. مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, فلا مغتسل بارد وشراب, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا من الاحشاء, اخرجه يا ربنا من الامعاء, اخرجه يا ربنا من الورم, اخرجه يا ربنا من العظم, اخرجه يا ربنا من المفصل, اخرجه يا ربنا من الدم, اخرجه يا ربنا يتنقل في الجسد. الله اكبر. مسني الشيطان, مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا لمن دعا, يا ربنا عافية يا ربنا من هذا الورم, عافية يا ربنا من هذا الورم, عافية يا ربنا من هذا الورم, عافية يا ربنا من هذا الورم, عافية يا ربنا من هذا الورم, عافية يا ربنا من هذا الشيطان, عافية يا ربنا من كل شيطان, عافية يا ربنا من شياطين, عافية يا ربنا من شيطان, عافية يا ربنا من شيطان, عافية يا ربنا من هذا الشيطان, عافية يا ربنا من كل شيطان يتنقل في الجسد. عافية يا ربنا من هذا الشيطان مرسولا بالقتل والذبح والدمار والنكال والعذاب. اللهم يا ربنا اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا عيونا كثيرة, اخرجه واخرج عيونا كثيرة, فك مرابطها يا ربنا, فك مرابطها يا ربنا, احل عقدها يا مولانا. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من الورم, اخرجها يا ربنا من الالم, اخرجها يا ربنا من الورم, اخرجها يا ربنا من الالم. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العيون, اللهم اخرجها يا ربنا سامه, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا سامه, اللهم اخرجها يا ربنا سالبه, اللهم اخرجها يا ربنا سالبه, تسلب العافيه وتسلب الروح من الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا سامة, سممت العظام, سممت الدم والعظم والمفصل واللحم. اللهم يا ربنا اخرجها, اللهم اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا واخرج, اخرج يا ربنا شررها, اخرج يا ربنا مسامرها, اخرج يا ربنا سمومها, اخرج يا ربنا ضررها, اخرج يا ربنا شرها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. اقض يا ربنا هذه العين, اقض يا ربنا اثرها, اقض يا ربنا صنعها, اقض يا ربنا عملها. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا, اخرجها يا ربنا دما وصديدا, اخرجها يا ربنا دما وصديدا, اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومن الاطراف. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين ومن عليها, اخرج يا ربنا هذه العين ومن معها, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا هذه العين القاتلة, اخرج يا ربنا هذه العين الباكرة, اخرج يا ربنا هذه العين الطاعنة, اخرج يا ربنا هذه العين الطاحنة. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا بائسة, اللهم اخرجها يا ربنا يائسة, اللهم اخرجها يا ربنا, فك مرابطها يا ربنا, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, اخرجها يا ربنا من الورم, اخرج يا ربنا هذه العين وشيطانها, اخرج يا ربنا العين وشيطانها, اخرج يا ربنا العين وشيطانها. مسني الشيطان بنصب وعذاب, مسني الشيطان, مسني الشيطان, مسني الشيطان بنصب وعذاب. اهلك يا ربنا هذا الشيطان, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا علقا وعرقا, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرج يا ربنا هذا الشيطان الجبار العنيد, اخرجه يا ربنا باسرا, اخرجه يا ربنا عدوا لدودا. اللهم اقتله يا ربنا بحولك وقوتك, اقتل يا ربنا هذا الشيطان مرسولا بالقتل, مرسولا بالدمار والعذاب والنكال والنصب. أني مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب. عليك بالشيطان يا ربنا يتنقل في الجسد، عليك به يا ربنا في الورم، عليك بهذا الشيطان يتنقل في الأحشاء، عليك به يا ربنا يتنقل في الأمعاء، عليك به يا ربنا في الصدر، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك بهذا الشيطان يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يسري في العظم، عليك به يا ربنا ينخر العظم، عليك به يا ربنا ينخر العظم، عليك به يا ربنا يمص الدم، عليك به يا ربنا ساما سالبا. الله أكبر. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. عليك بهذا الشيطان يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا على ألم، عليك به يا ربنا باسرا، عليك به يا ربنا ينخر العظم، عليك به يا ربنا يمص الدم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يفطر الفؤاد، عليك به يا ربنا، عليك به قاتلا. الله أكبر. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ اللهم رده يا ربنا، رد هذا الشيطان يا ربنا، اللهم رده يا ربنا، اللهم رده يا ربنا، وأخرجه يا ربنا من الجسد مقتولا. اللهم يا ربنا حصن يا ربنا الجسد بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا الجسد، حصن يا ربنا العظام، حصن يا ربنا الدم والعصب يا ربنا والعظام والمفاصل، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا الجسد، حصن يا ربنا الرأس وسائر الجسد، حصن يا ربنا الجسد، حصن يا ربنا الجسد، حصن يا ربنا الجسد يا ربنا، حصنه بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا واحد يا صمد. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرجه يا ربنا، واخرج عينا، واخرج يا ربنا عينا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وعينا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وعينا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وحسدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وحسدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وحسدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وحسدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وحسدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وسحرا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وسحرا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وعقدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وعقدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وعقدا معه، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وتعبا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان ونصبا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان ومكرا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وكيدا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان ومكرا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وتعبا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان وكيدا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان من الدم والعظم والمفصل ومن الأحشاء ومن الأمعاء ومن سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله،

اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها وبطل ما كانوا يعملون مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب عليك بالشيطان يا ربنا عليك به يا ربنا على هذا الورم عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد عليك بهذا الشيطان يا ربنا يتنقل في الجسد عليك به يا ربنا على ورم عليك به يا ربنا على ورم عليك يا ربنا بهذا الشيطان عليك به يا ربنا على ورم عليك به يا ربنا على ورم عليك به يا ربنا على ورم الله أكبر عليك بهذا الشيطان يا ربنا اللهم الآن يا ربنا تقتله الله أكبر اللهم ارمي هذا الشيطان يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى الله رمى الله رمى اللهم ارمي يا ربنا هذا الشيطان اللهم ارميه يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا ارمي يا ربنا هذا الشيطان ارميه يا ربنا مرسولا بسحر وحسد وعين ارميه يا ربنا مرسولا ارميه اخذه يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا في الورم اللهم ارميه يا ربنا سكن الورم اللهم ارميه يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا الله أكبر اللهم ارميه يا ربنا ارمي يا ربنا هذا الشيطان ارميه يا ربنا في مقاتله ارميه يا ربنا عدوا ارميه يا ربنا عدوا لدودا ارميه يا ربنا قتالا ارميه يا ربنا باترا ارميه يا ربنا ظلاما ارميه يا ربنا خبيثا ارميه يا ربنا عدوا لدودا ارميه يا ربنا في مقاتله ارميه يتنقل في الجسد ارميه يجري في الدم وينخر العظم اللهم ارميه يا ربنا ارمي يا ربنا هذا الشيطان ارمي يا ربنا هذا الشيطان ارميه يا ربنا اتى بعين لامنا اتى بعين عين نظرت وما بركت عليك يا ربنا بهذه العين افقعها يا ربنا واخرجها دما وصديدا افقعها يا ربنا واخرجها دما اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا قريئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا علقا وعراقا الله اكبر مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله المنان بسم الله اللهم يا ربنا احرق يا ربنا هذا الشيطان حرقوه سيصلى نارا ذات لهب احرق يا ربنا هذا الشيطان اللهم اقتله يا ربنا اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الورم اخرجه يا ربنا من الألم اخرجه يا ربنا من الدم والعظم والمفصل اخرجه يا ربنا من الأحشاء اخرجه يا ربنا من الأمعاء اخرجه يا ربنا من القفا اخرجه يا ربنا من الفقرات اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرجه يا ربنا بحولك اخرج يا شيطان اللهم

اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الشيطان على ورم، اخرجه يا ربنا على ضر، اخرجه يا ربنا على بأساء، اخرجه يا ربنا لأجل القتل، اخرجه يا ربنا لأجل القتل، اخرجه يا ربنا لأجل القتل، اخرجه يا ربنا قتالا، اخرجه يا ربنا ذباحا، اخرجه يا ربنا خبيثا، اخرجه يا ربنا مع عين، اخرجه يا ربنا مع حسد، اخرجه يا ربنا مع حقد، اخرجه يا ربنا بسحر، اخرجه يا ربنا بسحر، اخرجه يا ربنا بسحر، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله يخرج، الله اكبر، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الفقرات، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، مسني الشيطان، مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا مسلسل بارد، هذا مسلسل بارد وشراب، هذا مسلسل بارد وشراب، هذا مسلسل بارد وشراب، فل العقدة فل العقدة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله، تردعك يا شيطان، بسم الله تخرجك يا شيطان، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، اللهم ابطل يا ربنا عمل هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا صنعه، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا عمله، اللهم ابطل يا ربنا مكره، اللهم ابطل يا ربنا كيده، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وألمنا وعند مس الشيطان بنصب وعذاب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله حقا حقا صدقا وعدلا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تصرفك يا عدو الله، تقتلك يا عدو الله، تخرجك يا شيطان بإذن الله العزيز المنان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تذهب البلاء بيننا وبينك يا عدو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شفاء ورحمة، لا إله إلا الله، هدى وسكينة وطمأنينة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله صدقا وعدلا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، يا من سببت ورما وهما وغما ونصبا وتعبا وعذابا ونكالا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج من الجسد، اخرج من الدم، اخرج من العظم، اخرج يا من كنت مرسولا بسحر عظيم، يا من كنت مرسولا بعين قاتلة، يا من كنت مرسولا بالقتل والموت، اخرج عدو الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اقسم عليك بالله الا خرجت، الا خرجت من الجسد، الا خرجت من الاحشاء والامعاء ومن القلب والصدر، الا خرجت من العظم والدم والمفصل ومن الغدد، اخرج، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج يا شيطان، اخرج بامر الله، اقسم عليك بالله الا خرجت، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان السحر العظيم، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان الحقد، اخرج يا شيطان الحقد، اخرج يا شيطان الحقد، اخرج يا شيطان، انت ونفس معك، اخرج انت ونفس معك، اخرج انت وسحر معك، اخرج انت وعقد معك، اخرج انت وعين معك، اخرج انت وحسد معك، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، على ألم وعلى ضر وعلى شر وعلى قتل وعلى عذاب وعلى نكال ونصب، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله، اخرج، اخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، اللهم شفاء، شفاء بالشافية يا ربنا، شفاء يا ربنا من هذا الورم، شفاء يا ربنا من هذا الشيطان، شفاء يا ربنا من هذا الحسد ومن هذه العيون والأسحار والعقد، شفاء يا ربنا بالشافية، شفاء يا ربنا بالشافية، شفاء يا ربنا بالشافية، كفاية يا ربنا بالكافية، كفاية يا ربنا بالكافية، وقاية يا ربنا بالواقية، وقاية يا ربنا بالواقية، وفتحا يا ربنا بالفاتحة، وفتحا يا ربنا بالفاتحة، وفتحا يا ربنا بالفاتحة، يا ربنا افتح لنا يا ربنا أبواب السماء، يا ربنا لإجابة الدعاء، ولا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، اللهم افتح مخارج الشيطان ليخرج الشيطان، اللهم افتح يا ربنا مخارجه ليخرج، ليخرج من الجسد، ليخرج من الورم، ليخرج من النصب والتعب والضر والظلم العظيم، اللهم استر يا ربنا، اللهم استر الآن يا ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم عافية له ولزوجه ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عافية من هذا الورم يا ربنا. اللهم أخرج هذا الشيطان سكن الورم سكن الورم ويتنقل في الجسد. اللهم أخرجه بحولك وقوتك يا واحد يا صمد. حصنه يا ربنا وزوجه وأولاده أجمعين. حصنه وأهله وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.